يسأل عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل المشروع أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فهذا توسل مشروع. وأما أن يسأل الله بمخلوق من المخلوقين، من نبي أو ملك أو الكعبة أو الحرم أو المساجد، فإن هذا توسل غير مشروع. وقد يسر الله علينا وسهل أمر التوسل بما شرعه لنا من التوسل والسؤال بأسمائه وصفاته، فيقول جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتوسل بأسماء الله وصفاته هو التوسل المطلوب، وفيه تعظيم الله جل وعلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.